حصريا على موقع djkimo.com. انت ما تفيد وخلاص كل الكلام، اني ما احبك بعد يلا سلام. من وقت لازم عوفك من زمان، لك حرام العمر خلصت حرام. شنت اسميك القلب وانت العمر، وانت ما يهمك تروح ولا تمر. بعد ما اقدر وياك اني استمر، انت ما تفيد وخلاص كل الكلام. كان حلمي وياك راية الثقة، يا حسا فرح كل ذاك الصبر. انت ما تفيد وخلاص كل الكلام. تعبت نياني والهم جاني، ما اريد اشوفك حتى لو ثواني. تعبت نياني والهم جاني، حتى لو ثواني. حصرياً على موقع djkimo.com.